بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الدال الناصب للدليل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. عقد هذا الفصل ببيان ما يتعلق بالدليل الذي هو واحد الأدلة، لما كان موضوع علم أصول الفقه على ما سبق التنصيص عليه هو الأدلة الموصلة إلى الفقه، والأدلة قلنا جمع دليل نحتاج إلى معرفة الدليل. فصل، أي هذا فصل، هو خبر مبتدأ محذوف. فصل في اللغة الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها. فصل فعل، حينئذ إما أن يكون بمعنى اسم فاعل، وإما أن يكون بمعنى اسم المفعول، يعني المصدر فعل قد يراد به اسم الفاعل، قد يراد به اسم المفعول على المشهور، حينئذ يكون على المعنى الأول هذا الكلام فاصل ما بعده عما قبله، أو هذا الكلام موصول عما قبله. قال: الدال الناصب للدليل. الدال اسم فاعل من دل يدل، فهو دال. سيعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا خاصا به بالدلالة وأنواعها. الدال هو الناصب للدليل. الناصب اسم فاعل نصب، يقال نصب الشيء أقامه ورفعه. نصب الشيء أقامه ورفعه. ناصب لأي شيء؟ قال للدليل. عرفنا الدليل هو واحد الأدلة التي هي موضوع أصول الفقه. ومن هو الناصب للدليل؟ هو الله سبحانه. الدليل هو القرآن المراد هنا. الناصب له الذي جعله علامة على غيره الحكم الشرعي هو الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الدليل القرآن، فجعلوا الدال غير الدليل. يعني بعض أهل العلم لما مسألة هل الدال هو الدليل، هل الدليل هو الدال، أم هما متغايران، جرى المصنف هنا على التفرقة بين الدال وبين الدليل. فالدال هو الناصب الذي جعل الدليل علامة على غيره، والدليل هو القرآن، حينئذ جعلوا الدال غير الدليل. قال أبو الخطاب في التمهيد: الدال الناصب للدليل، وهو صاحب الشرع، لأن كل من نصب الدليل يسمى دالا. هذا قول هو الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا للتحرير. وقيل إن الدال والدليل بمعنى واحد فهما مترادفان، فالدال هو الدليل والدليل هو الدال، وعلى هذا القول أكثر المتأخرين. وعليه حينئذ دليل فعيل يكون بمعنى فاعل مأخوذ من الدلالة، وهي الإرشاد، وهي فهم أمر من أمر مطلقا كما سيأتي، كعليم وسميع بمعنى عالم وسامع. إذن على قول أكثر المتأخرين أصوليين لا فرق بين الدال والدليل. فالدليل حينئذ كان لا يعبرون بالدال، وإنما التعبير عندهم بماذا؟ بالدليل. حينئذ يفسر الدليل فعيل بمعنى فاعل معنى دال، فالدال هو الدليل والدليل هو الدال، وعلى القول الأول فرق بين النوعين. وهو لغة المرشد وما به الإرشاد، وهو أي والدليل. لما عرف الدال أراد أن يبين لنا ما هو الدليل، قال: وهو أي والدليل لغة، أي في اللغة، له إطلاقان، له إطلاقان: حقيقي ومجازي. أما الحقيقي فهو المرشد، وهو المرشد اسم فاعل من أرشده، يقال أرشده هداه ودله، هداه ودله، يعني أنه يطلق على المرشد حقيقة. وما يعني وشيء أو الشيء الذي به الإرشاد، الإرشاد به متعلق بالإرشاد، والإرشاد والمرشد من مادة واحدة. الإرشاد هذا مصدر أرشد يرشد إرشادا، والمرشد هذا اسم فاعل من أرشد، حينئذ اشتركا في أصل المادة. ما به الإرشاد يعني ما يحصل به الإرشاد، لكن هذا الإطلاق مجازي وليس به حقيقي. المرشد الذي هو الدال، وما حصل به الإرشاد الذي هو العلامة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى دليلا مجازا. فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف. قال في شرح التحرير: والمقصود أن المرشد إما الناصب أو الذي به الإرشاد من العلامات مثلا، وإما الذاكر لذلك. ففيما نحن فيه يعني في فن أصول الفقه، الناصب هو الله، الذي نصب الدليل هو الله، والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الناقل. وما به الإرشاد الذي حصل به الإرشاد والهداية والدلالة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس وغيرهما. وشرعا يعني الدليل الشرع بعدما عرفه فيه اللغة بأنه المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا، شرعا يعني في الصلاح علماء الشريعة، يعني قول شرعا أصل فيه أنه جاء به الشرع وليس الأمر كذلك، إنما يؤول على أن المراد به صلاح علماء الشريعة. وشرعا أي والدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما أي الشيء الذي يمكن، عبر بالإمكان قبله الفعل، يعني يفهم منه من قول يمكن أنه يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه. ما يمكن عبر بالإمكان لأنه يسمى دليلا ولو لم ينظر فيه، عبرة حينئذ بالإمكان لا بالفعل، لا بالفعل، لأنه لو لم يكن كذلك لانتفى كون الشيء دليلا عند عدم النظر فيه، عند عدم النظر فيه، وهو ليس كذلك، بل المراد به ما يصلح أن ينظر فيه سواء نظر فيه بالفعل أو لا. فالمعتبر التوصل بالقوة لا بالفعل. يمكن التوصل بصحيح النظر، التوصل هنا جاء بصيغة التفعل، فيدل على أن فيه شيئا من الكلفة كالتعلم، فيه شيء من الكلفة، أي الوصول بكلفة. فالتوصل تفعل ومعناه تكلف، يعني أحد المعاني التي يأتي لها صيغة تفعل هو التكلف، أي معاناة الشيء، أي أن الفاعل يعاني الفعل ليحصل، وهذا متحقق في كل دليل وإن لم يشعر به الإنسان، إذ لابد من ملاحظة الصورة والكبرى ووجه الدلالة الذي هو الحد الأوسط، وملاحظة الترتيب الخاص، وذلك معاناة بلا شبهة، وإن اختلفت بالقوة والضعف في أفراد الأدلة، أفراد الأدلة. إذن الدليل ما يمكن التوصل فيه شيء من الكلفة، وهذه الكلفة تختلف باختلاف الأشخاص والأنظار. وعلى هذا فالدليل عند الأصوليين أو عند المناطقة، والأصل عندهم البحث، مركب. وعند الأصوليين قيل مفرد وقيل مركب، لكن المشهور أنه مفرد. فالدليل عند المناطق مركب، إذ هو اسم لمجموع المقدمتين الصغرى والكبرى. وأما عند الأصوليين فالشيء الذي يتوصل بالنظر في حاله ووصفه إلى المطلوب فهو مفرد. فمثلا قولهم: العالم حادث وكل حادث له صانع. عالم حادث هذه مقدمة صغرى، وكل حادث له صانع هذه مقدمة كبرى، اسم المقدمتين دليل عند المناطق. وأما عند الأصوليين فلا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه وهو كلمة حادث توصل بها إلى النتيجة، حينئذ نقول هذا مفرد وليس بمركب. فالدليل المنطقي هو مجموع هذا القياس، والدليل الأصولي هو العالم فقط، متوصل بالنظر في وصفه وهو الحدوث إلى المطلوب وهو ثبوت الصانع. ما يمكن التوصل بصحيح البهد السببية، بصحيح النظر يعني بالنظر الصحيح، ففي تقييد النظر بأنه قد يكون فاسدا وقد يكون صحيحا، وسيأتي في شرحه. بصحيح النظر جار ومجرور متعلق بقوله التوصل، أي بالنظر الصحيح احترازا عن النظر الفاسد، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فيه ضمير يعود إلى ما، يعني في ذلك الشيء، وهو متعلق بقوله النظر لأنه مصدر فيه، أي في ذلك الشيء، وهو على تقدير مضاف، يعني في حاله، يعني في حاله ووصفه، ثم تقدير مضاف آخر يعني مع غيره، ولابد من هذين التقديرين، فيه أي في حاله ووصفه مع غيره، مع غيره، لأن الحادث إنما ينظر أو في العالم ينظر باعتبار حدوثه باعتبار غيره، وهو كون شيء ليس بحادث أو مقابلة للوجود. إلى مطلوب خبري، هذا متعلق بالتوصل بصحيح النظر، متعلق بالتوصل وتفاعل مصدر، كذلك إلى مطلوب خبري متعلق بالتوصل. مطلوب خبري، خبري، خبري نسبة إلى الخبر، وهو ما يخبر به، وهو ما تضمن النسبة الخبرية كجملة فعلية أو جملة اسمية، يعني ما يسمى بالتصديق عند المناطق. التصديق هو مقابل التصور، التصديق هو الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، ما تضمن نسبة خبرية، ففيه إخبار عن الموضوع. متعلق بالتوصل، وقول خبري أي تصديقي، وإنما قالوا، قال الشارح، وإنما قالوا ما يمكن، ولم يقولوا ما يتوصل، يعني بالفعل، للإشارة إلى أن المعتبر في حد الدليل وما يصدق عليه أنه الدليل التوصل بالقوة لا بالفعل، لأنه يكون دليلا ولو لم ينظر فيه، ولو جعلته لا يكون دليلا إلا بالفعل لانتفى وصف الدلالة عن الدليل إذا لم ينظر فيه، فلا يسمى دليلا، وليس الأمر كذلك. وخرج بقوله ما يمكن، ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب كالمطلوب نفسه، يعني النتائج لا تكون مقدمة صغرى ولا كبرى، الشيء لا يوصل إلى نفسه، وإنما يوصل إليه بغيره، فإنه لا يمكن التوصل به إليه، أو يمكن التوصل به إلى المطلوب لكن لا بالنظر، كسلوك طريق يمكن التوصل بها إلى مطلوبه، يعني الطريق الذي تسلكه الحس يصل بك إلى المطلوب أو لا يصل بك، لكن بواسطة النظر لا، ليس بواسطة النظر. إذن ليس كل ما توصل به إلى غيره يسمى دليلا، يسمى دليلا هنا في الاصطلاح، لقد يسمى الطريق دليلا، لكن في الاصطلاح هنا لابد أن يكون السلوك بالنظر، وما لا يكون كذلك فلا يسمى دليلا. وخرج بقوله بصحيح النظر فاسده، لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه، وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد صاحبه ناظر أو ظنه، كما إذا نظر في العالم المشهور أن ينظر فيه من جهة الحدوث، لو نظر إليه من جهة البساطة أو نظر في النار من حيث التسخين، فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان ونحوه، ككاذب المادة باعتقاد الناظر. وخرج بوصف المطلوب الخبري، المطلوب التصوري، مطلوب التصوري يعني التصورات، لأن العلم مقسم إلى نوعين، علم تصور وعلم تصديق، فالذي يوصل إلى التصور هو الحد والتعريف وليس هو الدليل، والذي يوصل إلى التصديق هو الدليل. ولما قال إلى مطلوب خبري احترز به عن المطلوب التصوري، فإن الوصول إليه لا يكون بماذا؟ لا يكون بالدليل، وإنما يكون بالحد والرسم، ولا يسمى شيء من ذلك دليلا. قوله إلى مطلوب خبري أطلق المصنف هنا على الراجح في كون الدليل لا يختص بالقطع دون الظن، كما زعمه كثير من المتكلمين بأن الدليل إنما يختص بالقطعيات، وأما الظنيات ولو كان في الكتاب والسنة فيسمى أمارة، هذا التفريق ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اللغة، وإنما الدليل هو الدليل، حينئذ ما أوصل إلى قطع فهو دليل، وما أوصل إلى ظن فهو دليل. ولذلك قال الشارح ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع والظن، وهو مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليين، لأن مطلوبهم عمل وهو لا يتوقف على اليقين، ولعدم وجود الدليل على التفرقة بين النوعين لا لغة ولا شرعا، ونحن نبحث في مصطلحات لتفيد أحكام شرعية. والقول الثاني أن ما أفاد القطع يسمى دليلا، وما أفاد الظن يسمى أمارة، فلو سمى دليلا إلا ما يفيد العلم أو صلاح المتكلمين. وعليه جرى الغزالي في سائر مصنفاته ونقله الآمدي عن الأصوليين لأن مطلوبهم يقين. حينئذ على هذا يزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب الخبري احترازا عن المطلوب الخبري الظني، إذا أردنا كذلك حينذق إلى العلم بالمطلوب الخبري. والصحيح الأول كما ذكرنا لعدم التفريق بين مسمى الدليل لا لغة ولا شرعا. إذن هذا هو حد الدليل في صلاح علماء الشريعة، ما يمكن، وعبر بالإمكان احترازا عن الفعل إذ لا يشترط، ما يمكن التوصل تفاعل من الوصول ووسيلة بصحيح النظر فيه، أي في هذا الشيء الذي يراد الوصول إليه، إلى مطلوب خبري احترازا على مطلوب التصوري. ثم قال ويحصل عقبه عادة، يعني يحصل المطلوب المكتسب بالنظر الصحيح في الدليل عقبه، أي بعده، عقب النظر الصحيح عادة أي في العادة، بمعنى أنه إذا نظر في المقدمات ليصل إلى النتائج، النتائج هي المطلوب الخبري، العالم متغير وكل متغير حادث والعالم حادث، العالم حادث هو المطلوب الخبري الذي يراد الوصول إليه، يعني النتيجة هي مجهولة في الأصل. حينئذ إذا نظر وركب الدليل على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح احترازا عن الوجه الكاذب النظر الفاسد، هل يحصل العلم أو لا يحصل؟ هل كلما ركب المقدمات على الوجه الصحيح وجدت النتائج ضرورة أو عادة؟ قال المصنف هنا يحصل المطلوب المكتسب الذي أريد اكتسابه وهو النتائج، يعني المجهولات، بالنظر الصحيح في الدليل عاقبه أي بعده عادة، يعني دائمي أو أكثر، وليس بلازمه، وليس بلازمه. وهذا التعبير بكونه في العادة، قال عادة أي في العادة، فلا يتخلف في الأصل إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار مع جواز تخلف حصول العلم عن النظر، يعني قد يركب الدليل على الوجه الصحيح ويحصل له النتائج وقد لا يحصل له النتائج، يعني قد يوجد العلم بالنتائج عقب الدليل وقد لا يوجد، لكن الأكثر والغالب أنه يوجد، ولذلك قال عادة أي في العادة. وعلى هذا القول أكثر العلماء، لأنه قد جرت العادة بأن يفيض على نفس المستدل بعد النظر الصحيح مادة مطلوبه وصورة مطلوبه الذي توجه بنظره إلى تحصيله، وهذا هو الصحيح من الأقوال المذكورة في المسألة. إذن ليس كلما وجد الدليل وجد مطلوبه وهو العلم الحاصل بالدليل، إنما قد يتخلف في بعض الصور. ثم قال رحمه الله تعالى والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول. مستدل اسم فاعل من استدل والسين فيه للطلب، هو الطالب له يعني الذي يطلب الدليل، من سائل الذي هو المستفتي، ومسؤول الذي هو المفتي، فالسائل يطلب من المفتي الدليل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مستدل، والمسؤول يطلب الدليل من الكتاب والسنة وهو طالب. إذن لا يختص الدليل، لا يختص المستدل يعني طالب الدليل بالسائل، وإنما يدخل معه كذلك المسؤول، ولذلك قال والمستدل الطالب له يعني الباحث عن الدليل الذي يطلبه. والطلب هنا إما أن يكون من سائل للمفتي، وإما أن يكون من المفتي يكون طالبا من الكتاب والسنة يعني باحثا عنه، ولذلك قال من سائل ومسؤول، سائل هو المستفتي ومسؤول هو المفتي. قاله القاضي في العدة وأبو الخطاب في التمهيد وابن عقيل في الواضح، وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسؤول، أعطيني الدليل، هذا حرام، أعطيني الدليل، والمسؤول يطلب الدليل من الأصول من الكتاب والسنة هو طالب لهم. فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. يعني إذا علمت ما سبق فالدال، فاء هذه فاء الفصيحة، فالدال قال فيما سبق الناصب للدليل، من هو؟ الله عز وجل، والدليل القرآن، هذا بناء على التفرقة بين الدليل والدال، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام، قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما أخر ذلك بعض المصنفين صاحب التحرير ليستدل به على صحة ما تقدم ذكره من الدال والدليل والمبين والمستدل. وقوله هذه قواعد الإسلام، هذه قواعد، كيف جاء قواعد الإسلام؟ قواعد الإسلام الإسلام والإيمان إلى آخره. قال في شرح التحرير: الذي يظهر أن معناه أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى ومصدرها الشريعة، وإلى قوله وهو القرآن، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى علماء الأمة، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها. هذا وجه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن هذه الأربع المذكورات الدال والدليل والمبين والمستدل أنها قواعد الإسلام، لأن الذي يشرع هو الله عز وجل، فكل قاعدة وأصل لا يخرج عن تشريع الله عز وجل. كذلك المبين القرآن الدليل، ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يخرج شيء من أصول الدين ومن قواعد الإسلام والتشريع عن هذه الأمور الأربعة. ثم قال: والمستدل عليه الحكم. مستدل هذا اسم مفعول استدل، عندنا مستدل وهو طالب لي الدليل، وعندنا مستدل عليه، مستدل عليه. والمستدل اسم مفعول استدل عليه، أي على الشيء بكونه حلالا أو حراما أو واجبا أو مستحبا، الحكم. والمستدل عليه الحكم، مستدل مبتدأ والحكم خبره، وعليه متعلق بالمستدل. والمستدل عليه، يعني لماذا طلبت الدليل؟ الجواب لإثبات الحكم. لماذا تبحث عن الدليل؟ لإثبات الحكم. فالمستدل عليه هو الحكم، الحكم بذلك، لأن الدليل يطلب له على الصحيح، قطع به ابن مفلح في أصوله، وبه ما يوجبه، يعني مستدل به عندنا المستدل والمستدل عليه، وبقي صلاح ثالث فيه نزاع، وهو المستدل به. قال: ما يوجبه، ما يوجبه، أي العلة التي توجب الحكم. وهذا إن كان له علة، وإن لم يكن له علة حينئذ لا يصح أن يقال مستدل به. قال في شرح التحرير: المستدل به هل هو الدليل أو أعم منه؟ مستدل به هل هو الدليل أو أعم منه؟ فإن كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر، وهذا هو الظاهر، أن المستدل به هو الدليل، أنك تستدل بهذا النص على إثبات الحكم الشرعي. فإن كان هو الدليل حصل التكرار في المختصر، قلت هذا الظاهر والله أعلم، فإنه يقال مثلا: هذه الآية دليل كذا، واستدل بها لكذا. وإن كان غيره فيكون أعم من الدليل، فذكر الأعم بعد الأخص، وهو كثير في كلامهم. إذن وبه ما يوجبه، وبه يعني مستدل به، ما أي شيء يوجبه، يعود الضمير إلى الحكم، يعني ما يوجب الحكم، وهي العلة التي توجب الحكم. لكن هذا فيه تخصيص، لأن ليس كل حكم يكون معللا، حينئذ كيف يقال بأنه مستدل به فيما لا يكون فيه علة؟ فينتفي هذا الوصف عنه، صواب المستدل به هو ما سبق. والمستدل له الخصم، مستدل له الخصم، مستدل له أي لخلافه وقطع جداله الخصم، وقيل الحكم. وحكى القولين ابن مفلح وغيره، والذي يظهر أن القول الأول لازم للثاني، القول الأول الذي هو ماذا؟ الخصم، لازم للثاني. فإن الاستدلال في الحقيقة إنما هو للحكم الذي يقول به الخصم، فاجتمعا معا. إذا المستدل له الخصم، تستدل لمن؟ للخصم. ثم قال رحمه الله تعالى لما ذكر النظر في حد الدليل، لأنه قال: الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. يأتي السؤال: ما هو النظر؟ فأراد المصنف أن يعرف النظر، فقال رحمه الله تعالى: والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن. النظر في اللغة يطلق على الانتظار، وعلى رؤية العين، وعلى الإحسان، وعلى المقابلة، وعلى الاعتبار. ولكل مقام مقال على حسب ما يقتضيه السياق. وأما هنا أي في الصلاح الأصوليين فهو فكر يطلب به أي بهذا الفكر علم أو ظن. سيأتي تعريف الفكر. حينئذ الفكر المؤدي إلى علم أو ظن يسمى ماذا؟ يسمى نظرا، يسمى نظرا. قال فكر يطلب به أي بالفكر علم متى إن كانت المقدمات يقينية، حينئذ تكون النتائج يقينية، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، يعني كانت المقدمات يقينية أفادت اليقين، وإن كانت ظنية أفادت الظن. حينئذ الفكر النظر فكر يطلب به علم متى إن كانت المقدمات يقينية، أو للتنويع ظن متى إن كانت المقدمات ظنية أفاد الظن. قال الشارح وإنما قلت هنا لأن النظر له مسميات غير ذلك، يعني اختلفت عبارات أصحاب الفنون في تعريف النظر. الأصوليون لهم تعريف، وعند المناطق لهم تعريف، وفي اللغة كذلك له تعريف. لما ذكر الفكرة وأخذه جنسا في حد النظر أراد أن يبين الفكر، فقال والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. إذن عرف لنا النظر وذكر الفكرة جنسا في حد النظر، ثم أراد أن يبين لنا ما هو الفكر، فقال حركة النفس أي الذهن من المطالب، يعني ما يطلب حصول علمه، لأن الأصل في النظر إنما هو ملاحظة المعقول ليستحصل به المجهول، يعني تكون عنده معلومات مخزنة في الذهن، فإذا شعر بطلب تصور لشيء ما أو تصديق لشيء ما يجهله، تصور مجهول وتصديق مجهول، كيف يصنع؟ الأصل في الإنسان أنه ينظر في المعلومات التي عنده فيتحرك الذهن الحركة الأولى من يتحرك كما قال الفكر هنا حركة النفس أي الذهن من المطالب إلى المبادئ. ما هي المطالب؟ ما يطلب علمه وهو التصور المجهول والتصديق المجهول، إلى المبادئ وهي المعلومات المخزنة عنده، هذه الحركة الأولى. ورجوعها أي حركة النفس الذي هو العقل والذهن والقوة الناطقة منها إليها، يعني من المبادئ إلى المطالب. حينئذ يبحث وينظر في المعلومات التي خزنت عنده بذهنه بعقله بباطنه، ويحصل له ترتيب معلوم وما يسمى بالقياس ونحوه. حينئذ يصل بهذه أو بهذا النظر يصل إلى ماذا؟ إلى استحصال المجهول، فيتوصل بالنظر في هذه المعلومات إلى ماذا؟ إلى معرفة التصور المجهول والتصديق المجهول. إذن حركة النفس من المطالب إلى المبادئ. ما هي المطالب؟ التصور المجهول والتصديق المجهول. إلى المبادئ، ما هي المبادئ؟ المعلومات المخزنة التي هي في الذهن عنده القلب أو العقل إلى آخره. ثم يرجع منها بعد أن ينظر في هذه المعلومات ويقلبها وينظر ما يناسب التصور المجهول أو التصديق المجهول، يرجع منها إليها، حينئذ يحصل التفسير والعلم بالتصور والتصديق. قال العطار في حاشية الخبيص تحرير المقام أنه لا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم اتفق. صحيح، المجهول هل يمكن أن يفهم ويفسر بأي معلوم، أو لابد من معلوم مناسب؟ لابد من معلوم مناسب، وهذا واضح، هذا قاعدة جيدة. أنه لا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم اتفق، بل لابد من معلوم مناسب، بل لابد من معلومات مناسبة له. ومعلوم أنه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كان، هكذا مبعثرة؟ لا، لابد من ترتيب معين، لابد من ترتيب معين، بل لابد هناك من ترتيب معين فيما بين تلك المعلومات ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب. هذه قاعدة أولى. أولا أنه لا يمكن النظر في المجهولات ليستحصل، لا يمكن النظر في المعلومات ليستحصل المجهولات تصورات كانت أو تصديقات بأي معلوم، لابد من معلوم مناسب. ثم هذه المعلومات لا يمكن تكون هكذا مبعثرة، بل لابد من هيئة خاصة ولابد من ترتيب معين. ثم قال: فإذا حصل لنا شعور بأمر تصوري أو تصديق، يعني أردت علمه وهو مجهول لديك وحاولنا تحصيله على وجه أكمل، فلا بد أن يتحرك الذهن في المعلومات المخزونة عندهم منتقلا من معلوم لآخر حتى يجد المعلومات المناسبة لذلك المطلوب، وهي المسمات بمباديه مبادئ هذه المعلومات المخزنة. ثم لا بد أيضا أن يتحرك الذهن في تلك المبادئ بترتيبها ترتيبا خاصا يؤدي إلى ذلك المطلوب. فهناك حركتان، مبدأ الأولى منهما هو المطلوب المشعور به بذلك الوجه الناقص، يعني التصور المجهول والتصور والتصديق المجهول، ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادئ. ومبدأ الثانية أول ما يوضع من الترتيب ومنتهاها المشعور به على الوجه الأكمل. فحقيقة النظر التوسط بين المعلوم والمجهول، وهو مجموع هاتين الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات. فالمتقدمون ذهبوا إلى أن الفكرة هو مجموع الحركتين، هو الذي اعتمده هنا المصنف، وذهب المتأخرون إلى أنه الترتيب اللازم للحركة الثانية. هذا كلام العطار. فقول المصنف هنا: والفكر حركة النفس أي الذهن من المطالب، وهو الشعور بأمر تصوري أو تصديقي يطلب حصوله، إلى المبادئ وهي المعلومات المخزونة في النفس. فالحركة هنا من المطالب إلى المبادئ حتى يجد المعلومات المناسبة، وهذه المبادئ. ورجوعها أي حركة النفس أي الذهن من المبادئ المعلومات المخزنة بعد ترتيبها ترتيبا خاصا إليها أي إلى المطالب، فهاتان حركتان. قال الشارح: ويرسم الفكر بهذا المعنى بترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل، يعني تصديق مجهول أو تصور مجهول. هذا الإنسان لا ينفك عنه أبدا إن كان لا يرتبه بهذا الترتيب، لكن هذا هو الواقع الحاصل، أنه لا يمكن أن يصل إلى أمر مجهول إلا بمعلومات تستقر في نفسه، ثم المعلومات هذه قد يستفسر عنها غيره. ترتيب أمور حاصلة في الذهن يتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل، فينتقل من أمور حاصلة ذهنا إلى أمور مستحصلة. وتعريف الفكر زاده المصنف على التحرير. ثم قال رحمه الله تعالى: والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. مر معنى الإدراك مصدر أدرك، أدرك يدرك إدراكا. والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها، من نسبة المراد به التصديق، وغير النسبة ما يقابله هو التصورات. وصول المعنى أو وصول النفس مراد بالنفس الذهن أو العقل أو القلب، يعني ما يكون فيه المعلومات. وصول النفس إلى المعنى وهو ما يقصد من اللفظ بتمامه، يعني بكماله احترازا عن الشعور، من نسبة أو غيرها. من نسبة المراد به التصديق، أو غيرها مراد به التصور. هنا أراد أن يفصل لنا الإدراك. الإدراك إن كان متعلقه المفردات فهو التصور، وهو ما عنون له هنا بقوله بلا حكم، يعني يدرك الموضوع ويدرك المحمول والنسبة من حيث هي، لكن دون أن يحكم على الموضوع بمضمون المحمول، فهذا يسمى تصورا. الإدراك قال: أي إدراك ماهية الشيء بلا حكم، أي بغير حكم عليها بنفي أو إثبات تصور. قولك زيد قائم، إذا أدرك معنى زيد يعني فهم المراد بزيد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. وقائم أدرك معنى قائم يعني فهم المراد بكلمة قائم، حينئذ سمى تصورا لأنه إدراك مفرد. النسبة بينهما العلاقة والارتباط التعلق بين زيد وقائم يمكن أو لا يمكن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. إسناد القيام إلى زيد يسمى تصورا، وقوعه في الخارج بالفعل أو عدم وقوعه هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا، يسمى تصديقا. فإدراك الموضوع فقط تصور، وإدراك المحمول فقط تصور، وإدراك النسبة فقط تصور. ثم وقوع النسبة في الخارج وهو ثبوت القيام لزيد، يعني ليس كل من قال زيد قائم صدق وطابق الواقع، قد يقول زيد قائم ولم يطابق الواقع، حينئذ يقول هذا ليس بتصديق، لابد أن يكون مدركا لماذا؟ للوقوع واللا وقوع، الإيقاع والانتزاع كما عبر عنه بعضهم. والإدراك بلا حكم قال تصور، لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن، يعني سمي تصورا لماذا؟ لأنه حصل صورة الشيء في الذهن دون حكم. وبه تصديق، وبه الواو بمعنى معا، أي وبالحكم يعني مع الحكم، يعني تصور ماهية الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا، أي يسمى تصديقا. وقد ظهر من هذا أن التصور إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، لا يحكم عليها لا بإثبات ولا بنفي، فكل حقيقة من الحقائق تصورها الذهن يعني عرف معناها ولم يثبت لها شيء أو ينفي عنها شيء يسمى تصورا. وأن التصديق إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب. وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من الصورة، لأنه حصول صورة الشيء في الذهن. وسمي التصديق تصديقا لأن فيه حكما يصدق فيه أو يكذب. سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة، خبر ما احتمل الصدق والكذب، الجملة الاسمية والجملة الخبرية خبر في الأصل، حينئذ نقول ما احتمل الصدق والكذب، سمي بالصدق من باب التفاؤل وإلا قد يكون كذبا. فكل تصديق متضمن من مطلق التصور ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه وهو الموضوع، والمحكوم به وهو المحمول من حيث هما يعني دون حكم، ثم تصور النسبة أحدهما للآخر. فالحكم يكون تصورا رابعا لأنه تصور تلك النسبة موجبة أو تصورها منفية. وكل من التصور والتصديق ضروري ونظري، ومحله كتب المنطق. إذن التصور قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، والتصديق قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، وهذا له فصل خاص في المنطق، إنما تذكر نبذة هنا من جهة العموم. قال رحمه الله تعالى فصل: العلم لا يحد في وجه. فصل، أراد بهذا الفصل بيان العلم، يعني عقد هذا الفصل لبيان العلم. قيل سمي العلم علما لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، وهو كالعلم المنصوب بالطريق، وهو كالعلم المنصوب بالطريق. العلم هو حقيقة من الحقائق ولا شك. هل يحد أم لا؟ عرفنا أن الحد من قبيل التصورات، وأن العلم مفرد، أن العلم مفرد. فكل حقيقة من الحقائق الأصل فيها أنها تعرف بحد، يعني لابد من حد يميزه عن غيرها. لكن اختلفوا في العلم على جهة الخصوص لأمر يأتي ذكره، هل يحد العلم أو لا، هل يعرف أم لا، وهذا من فضول العلم. فالعلم من حيث هو معلوم الإدراك، معلوم الإدراك، فالعلم علم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس بعدما ذكر تعاريف للمحبة وصلها إلى العشرين قال المحبة هي المحبة، يعني اللفظ يدل على معناه، والعلم هو العلم، كل يعرف ما معنى العلم فلا نحتاج إلى تعريفه. العلم لا يحد في وجه، وسبق المصنف إذا قال ها في وجه فالمقدم غيره كذلك، ومتى قلت في وجه فالمعتمد غيره، حينئذ المعتمد ما هو؟ أنه يحد. قال العلم لا يحد في وجه. قال أبو المعالي والغزالي لعسره: ويميز بتمثيل وتقسيم، والتمثيل والتقسيم من أنواع التعاريف. حينئذ الإشكال في ماذا هنا لنعرف محل النزاع؟ محل النزاع هنا إلى أنه لا يمكن تعريف العلم بالحقيقة، يعني الحد الحقيقي، حد الحقيقي. وأما تصويره بالحد النسبي أو الرسم بالتمثيل أو التقسيم هذا متفق عليه لا نزاع فيه. فمحل النزاع التصور بالحقيقة لا مطلق التصور. قال أبو المعالي: لا يحد لماذا؟ لعسره، يعني لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه. لعسره يعني يفهم منه أنه يمكن أن يحد، لكن فيه شيء من العسر لخفائه. ومراده بحد حقيقي، يعني لا يحد بحد حقيقي. وأما حده بالتمثيل والتقسيم هذا لا إشكال فيه. واستبعد ما قالا لأنهما إن أفادا تمييزا فيعرف بهما، إن أفادا تمييزا فيعرف بهما، يعني التمثيل والتقسيم إن أفادا تمييزا فيعرف بهما، وإلا فلا يعرف بهما. وقال الرازي: لا يحد لتعليل آخر ليس لعسره، وإنما لكونه ضروريا، يعني يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. فإذا قيل العلم التفتت النفس إلى المعنى فلا يحتاج إلى تعريفه. إذن العلم لا يحد في وجه، يعني لا يعرف، فلا يذكر له تعريف بالحقيقة. وليس المراد نفي مطلق التصور، لأنه إنما يحصل بالتمثيل والتقسيم. قال الشارح: وقد علمت من خطبة الكتاب أني متى قلت عن شيء في وجه فالمقدم والمعتمد غيرهم. فإذا تقرر هذا فالصحيح عند أصحابنا والأكثر أنه يحد، ثم اختلفوا في بحده على عبارات. والمختار منها أنه يحد بالحد الحقيقي في غيره من حقائق، أن يقال هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. قوله تمييزا جازما هذا يردنا إلى قوله فصل: العلم. ما هو العلم؟ فسره بما ذكر، لكن خصه بالتمييز الجازم، التمييز الجازم. هذا يدل على أنه أراد أحد أنواع العلم. العلم إما تصور وإما تصديق، إما تصور وإما تصديق. حينئذ إذا عرف العلم فالأصل فيه أنه يشمل النوعين، يشمل النوعين، يعني يأتي بتعريف يشمل التصور ويشمل التصديق. لكن ليس المراد هنا الذي عنون له المصنف في هذا الفصل. لماذا؟ لأنه خص التعريف بالجازم، والجازم إنما يكون وصفا للتصديق لا للتصور، فخرج التصور. ثم التصديق على مرتبتين: جازم وغير جازم. فالتقييد بالجازم أخرج التصديق غير الجازم. حينئذ أراد أن يعرف نوعا من أنواع العلم وهو التصديق الجازم. وأما التصور والتصديق الظني غير الجازم فهذا ليس داخلا في الحد، وهذا مجرد اصطلاح فحسب، مجرد اصطلاح فحسب. وإلا الصحيح العلم يعرف بأنه إدراك المعاني، فيشمل التصور بنوعيه الضروري والنظري، ويشمل التصديق بنوعيه الضروري والنظري والجازم وغيره. وأما الذي يذكره الأصوليون في هذا الباب فيما يتعلق بالعلم والمعرفة وأقسامها وإطلاقاتها فكلها اصطلاحات، يعني لا يشهد لها شيء من لسان العرب. فالعلم هو المعرفة، والمعرفة هي العلم، والعلم يراد به التصور والتصديق مطلقا. إذن هذا الذي يمكن أن يكون خلاصة البحث. وأما ما جرى عليه الأصوليون فهو اصطلاحات خاصة بهم. قال: هو صفة، هو العلم صفة، وما دل على معنى سمى صفة، أو هي معنى قائم بالموصوف كذا كالجنس للحد يتناول جميع الصفات كالحياة والقدرة والإرادة، صفة هذا لفظ عام. يميز المتصف بها أي بهذه الصفة، تمييز ميز الشيء عن الشيء يعني فصله، تمييز هو الفصل، هو الفصل. يميز المتصف بها، هنا ذكر لم يقل صفة تميز، قال صفة يميز باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل المتصف، يميز المتصف بها ومذكر، والأصل يقول تميز الصفة، لكن لما ذكر الفاعل وذكره حينئذ ذكر الفعل. يميز المتصف بها، يعني الذي اتصف بهذه الصفة يحصل له تمييز وفصل بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع، يعني يميز به بين الحقائق، هذا المراد، يميز ويفصل به بين الحقائق. وهذا فصل أخرج به جميع الصفات إلا الصفة المذكورة، ودخل الظن والشك والوهم، لأنها جميع صفات توجب تمييزا ولو بوجه ما. الظن يحصل به تمييز، والوهم يحصل به تمييز، والشك كذلك يحصل به تمييز، على الخلاف هل هو حكم أم لا. وقوله تمييزا جازما، تمييزا جازما، هذا قلنا نأخذ منه أنه أراد تعريف نوع من أنواع العلم، وهو التصديق الجازم. تمييزا جازما أخرج التمييز غير الجازم، وهو الظن والشك والوهم. مطابقا أي لا يحتمل النقيض، أي المخالف، أخرج ماذا؟ ما لا يطابق، وهذا سيأتي الاعتقاد الآتي ذكرهم. فالمطابق هو الموافق لما في نفس الأمر، وبه خرج الجهل المركب وهو الاعتقاد الفاسد كما سيأتي. والتمييز المطابق هو الذي لا يحتمل النقيض، يعني لا يحتمل المخالف، لابد أن يقع كما هو. إذن هذا تعريف العلم، صفة يميز المتصف بها بين الحقائق تمييزا جازما، يعني لا يقع فيه شك ولا ظن ولا وهم. مطابقا هذا التمييز للواقع بمعنى أنه يكون بنفس الأمر، فإن كان مخالفا حينئذ يكون جهلا مركبا. هذا حد العلم، لكن نقول هذا حد العلم بمعنى التصديق الجازم، بمعنى التصديق الجازم. أما التصديق غير الجازم فليس داخلا في الحد، وكذلك التصور ليس داخلا في الحدين. ثم اختلفوا بعد ذلك هل يدخل إدراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض، وهل هو من العلم أو لا، على خلاف بينه. والصحيح عند المصنف عدم الدخول، يعني ما حصل الإدراك بالحواس هل يسمى علما أو لا. أنا رأيتك الآن حصل في نفسي معنى وهو حكم جازم، هل هو علم أم لا؟ فيه خلاف. قال المصنف لا يدخل إدراك الحواس، لا يدخل في ماذا؟ في حد العلم السابق التصديق الجازم. إدراك الحواس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، جمع حاسة، وتسمى الحواس الظاهرة مقابلة للباطنة. فلا يدخل إدراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض، فيما لا يحتمل النقيض، لأنه قال مطابقا احترز به، أي لا يحتمل النقيض. هل هذا يشمل ماذا؟ يشمل إدراك الحواس فيكون مطابقا لما في نفس الأمر؟ قال لا، لا يدخل. لماذا؟ لأنه يحتمل الخطأ. أنا أراك الآن ويحتمل أن أخطأت، أنت تسمعني الآن ويحتمل أنك أخطأت، لست أنا. فلما وقع هذا عندهم، لما وقع الاحتمال هذا قالوا إذن لا يكون جازما مطابقا. فلا يدخل إدراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض فلا يسمى علما، ولا يسمى علما لجواز غلط الحس، لأنه قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه، كالمستدير مستويا والمتحرك ساكنا ونحوهما. ولأن المراد بالعلم المعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق، يعني نوعا من أنواع العلم وهو التصديق الجازم. وإلا لورد ما يحتمل النقيض كالظن والتصورات الساذجة فإنه لا يعتبر فيها مطابقة. إذن قوله فلا يدخل إدراك الحواس هذا فيه استثناء لنوع من أنواع العلم، لأنه قد يكون أو قد يقع فيه الخطأ فلا يكون مطابقا للواقع، وهذا فيه نظر. بل الصواب أنه يفصل في إدراك الحواس ما كان لا يحتمل النقيض كرؤيتك إياي ورؤيتي إياك، هذا نقول لا يحتمل النقيض، وما كان بعيدا ونحوه. فهذا الذي قد يظن فيه المستدير مستويا وزيدا عمرا والكلب حيوانا ونحو ذلك، وهذا كما قال هنا الأصفهاني، ولقائل أن يقول هذا الحد إما أن يكون للعلم بالمعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق، أو يكون للعلم بالمعنى الأعم المنقسم إلى التصور والتصديق. يعني العلم إما أن يعرف بما يشمل التصور والتصديق، وإما أن يكون خاصا بأحد نوعي العلم. فإن كان الثاني يعني بالمعنى الأعم فقيد لا يحتمل النقيض غير صحيح. يعني إذا فسرنا العلم بما سبق وأردنا به الشامل للتصور والتصديق فقول لا يحتمل النقيض غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا القيد أخرج به بعض أنواع العلم، فلا يكون الحد جامعا، ولا يكون الحد جامعا، لأن الظنون والاعتقادات علم بهذا المعنى، وهما يحتملان النقيض. وأيضا التصورات الساذجة التي ليس فيها حكم، وهو حصول صورة الشيء من غير كونه مطابقا أو غير مطابق، من كونه من غير، نعم، وهو حصول صورة الشيء من غير كونه مطابقا أو غير مطابق، علم بهذا المعنى، ولم يعتبر عدم احتمال النقيض فيه، وإن كان الأول فلا نسلم اندراج إدراك الحواس تحت الحد، لأن إدراك الحس من قبيل التصورات. هذا على وجه آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. يعني اختلف أهل العلم في العلم هل يتفاوت أم لا، ثم إذا كان يتفاوت هل تفاوته بكثرة المتعلقات؟ وأما نفسه فلا يتفاوت، فيه قولان للأصوليين وغيرهم، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهنا المصنف قدم قول المشهور المعتمد في المذهب، قال يتفاوت ويتفاوت، يعني العلم، يعني بعضه أظهر من بعض، ليس على درجة واحد، وهو كذلك ومدرك به بالحس. قال ويتفاوت أي العلم، يعني في جزئياته، وعلم أخفى من علم، وعلم زيد أظهر من علم عمرو، وهكذا. على الأصح من الروايتين عن إمامنا أحمد رحمه الله تعالى، قال في شرح التحرير وهو الصحيح وعليه الأكثر، قال ابن قاضي الجبل في أصوله: الأصح التفاوت، فإن نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما. ولذلك نقول التصديق ظني والتصديق قطعي ولا يستويان، كل منهما علم. تصديق هذا علم، ومنه ظني ومنه قطعي، هل يستويان؟ جواب لا. إذن حصل التفريق بينهما وحصل التفاوت. كالمعلوم أي كما تتفاوت المعلومات، معلومات هذه ليست على درجة واحدة وإنما هي متفاوتة. وكما يتفاوت الإيمان، إيمان ليس على درجة واحدة، ليس هو شيء واحد ولا يزيد ولا ينقص، قل لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، ومسألة الإيمان يزيد أو ينقص مبنية على العلم هل يتفاوت أم لا، لأن الإيمان من العلم. قال والإيمان، قال في شرح التحرير، وقال ابن مفلح في أصوله في الكلام على الواجب، قال بعض أصحابنا، يعني به الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصواب أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد، يعني القدرة والإرادة وغيرها، هذه كلها تقبل التزايد، بعضها أزيد من بعض، وقد تتحقق في شخص دون آخر. وعن أحمد رحمه الله تعالى في المعرفة الحاصلة بالقلب في الإيمان على تقبل التزايد والنقص روايتان. والصحيح من مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة إمكان الزيادة في جميع ذلك. وقال ابن العراقي: الأكثرون على التفاوت، يعني العلم يتفاوت والمعلوم يتفاوت والإيمان يتفاوت، وكلها متفاوتة، أي يكون علم أجلى من علم، أظهر من علم، وليس هو شيء واحدا، وليس هو شيئا واحدا. ونقله في البرهان عن أئمتنا، يعني أشاعرة ونحوه، وحكى إمام الحرمين في الشامل قول آخر أنه لا يتفاوت، وهذا رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لا يتفاوت في جزئياته، فالعلم القائم بزيد والقائم بعمر وغيرهما لا تفاوت فيه من حيث الجزم، من حيث الجزم، فما جزم به عمرو هو عين ما جزم به خالد، وهل بينهما تفاوت في الجزم قوة وضعفا؟ على هذا القول لا، على هذا القول لا، لا يتفاوت، فالجزم هو واحد، فمن جزم في مسألة ما وكان الدليل جازما قاطعا فالعلم المتعلق به من جميع الخلق على درجة واحدة، حينئذ إيمان أبي بكر جازم كإيمان زيد من الناس، أحد الناس، ينبني عليه هذه المسألة، وليس الأمر كذلك. فالعلم القائم بزيد والقائم بعمل غيرهما لا يتفاوت فيه، لا تفاوت فيه من حيث الجزم، فهو من قبيل التواطؤ، قبيل التواطؤ. وهذا القول هو الرواية الثانية على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فعلى هذا تفاوته بكثرة المتعلقات يعني المعلومات في بعض الجزئيات دون بعض، كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين بينهما فرق، وهذا بناء على أنه لا يتعدد بتعدد المعلوم بل هو صفة واحدة. وهذا مسألة أخرى، هل العلم يتعدد بتعدد المعلوم أم هو صفة واحدة؟ حينئذ يكون التعدد بغير ذاته، صاب أنه يتعدد. العلم المتعلق بزيد، علم بزيد ليس هو عين علم بخالد، وهكذا. العلم متعدد والمعلوم متعدد، وليس العلم هو صفة واحدة إلا من حيث الأصل والجنس والقدر المشترك. انتهى ما يتعلق بالعلم. ثم أن العلم يعني من حيث الحد، أن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور يعني في الاصطلاح، وهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة لغوية. أحدها إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض وهو اليقين، وهذا الذي تقدم ذكره، يعني حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وهو التصديق الجازم. ولذلك قول العلم لا يحد في وجه، المراد به العلم اليقيني لا يحد فيه في وجه، ولذلك قيدناه بما ذكر ونص عليه في الشرح، إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض وهو اليقين. وتقدم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، هذا هو التصديق الجازم، هذا النوع الأول. الثاني أن العلم يطلق ويراد به مجرد الإدراك يعني مطلق الإدراك، وعرفنا المرادة بالإدراك، جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساوي، حينئذ يصدق على الظن أنه علم، ويصدق على الوهم أنه علم، ويصدق على الشك أنه علم، فيفسر بمطلق الإدراك يعني وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة، تصديق بنوعيه أو غيره أو غير النسبة وهو التصور، فشمل الأنواع كلها. يطلق ويراد به مجرد الإدراك يعني الإدراك المجرد، مجرد عن ماذا؟ عن الحكم، مجرد عن الحكم، يعني الإدراك قد يكون بالحكم قد يكون بلا حكم، وقد يكون به الأول التصور والثاني التصديق. يطلق العلم ويراد به مطلق الإدراك مجرد الإدراك الخالي عن الحكم، حينئذ يشمل التصور ويشمل التصديق، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هو المعنى اللغوي، العلم إدراك المعاني مطلقا دون تخصيص أو تفصيل، سواء كان الإدراك جازما وهذا العلم على ما ذهب إليه المصنف فيما سبق، أو للتنويع مع احتمال راجح وهو الظن، احتمال راجح وهو الظن، أو مرجوح وهو الوهم، أو مساو وهو الشك، لكن قال على سبيل المجاز، يعني هذا الإطلاق إطلاق مجازي لا إطلاق حقيقي. إن كان المراد به مجاز عرفي في صلاح الأصوليين فلا إشكال، وإن كان المراد به المجاز اللغوي فليس الأمر كذلك، بل هذا هو المعنى اللغوي الصحيح له فهو حقيقة فيه. فشمل أربعة، قوله تعالى ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا هنا المراد به نفي كل إدراك، يعني لا علما جازما ولا ظنا راجحا ولا مرجوحا ولا مساوي، ما علمنا عليه من سوء مطلقا، لأنه نكر في السياق النفي ما علمنا عليه من سوء. الأمر الثالث، يطلق العلم ويراد به التصديق، قال والتصديق قطعيا أو ظنيا، يعني يطلق العلم ويقابل التصور، العلم يطلق ويشمل النوعين التصور والتصديق، وله إطلاق يشمل ماذا؟ التصديق بنوعيه الظني والقطعي، ويقابل ماذا؟ يقابل التصور، يقابل التصور، هذا مجرد الصلاح وليس هو المعنى اللغوي. والتصديق أي مطلق التصديق، قطعيا كان التصديق أو ظنيا أو للتنويع، أي مطلق التصديق. أما التصديق القطعي فإطلاقه عليه حقيقة عندهم، وهو الذي قدمه المصنف فيما سبق، صفة يميز بها إلى آخره، وأمثلته كثيرة. وأما التصديق الظني فإطلاقه عليه على سبيل المجاز، يعني كأنه يقرر لك قاعدة أن العلم في الصلاح الأصوليين هو التصديق الجازم حقيقة، واستعماله في غير هذا المعنى فهو مجازا، فهو مجازا. حينئذ العلم له إطلاق حقيقي وله إطلاق مجازي عند الأصوليين. متى يكون إطلاقه حقيقيا؟ إذا أريد به التصديق الجازم، وإذا أريد به ما عدا ذلك فهو إطلاق مجازي. ولذلك قال هنا: والتصديق قطعيا أو ظنيا. قال في الشرح: فإطلاقه عليه على سبيل المجازي. ومن أمثلته قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، هذا تصديق ظني، يعني أطلق العلم مرادا به الظن. أي ظننتموهن مؤمنات، إذ اليقين هنا متعذر إذ لا قدرة إلى الاطلاع عليهم. لكن لما نزل ذلك منزلة اليقين لتعذر اليقين ولعظم كلمة التوحيد أطلق عليه علما، يعني مجازا، سمي هذا الإيمان علما مجازا. وهذا ليس الأمر كذلك، لكن هذا مجرد الصلاح. إذن يطلق العلم ويراد به التصديق بنوعين. الرابع والأخير: يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة، والذي أشار إليه بقوله: ومعنى المعرفة. معرفة هل هي مرادفة للعلم أو بينهما خلاف؟ أكثر المتأخرين على أن بينهما خلافا، فليس العلم هو المعرفة وليست المعرفة هي العلم. الصواب الذي عليه أهل اللغة في الجملة أن العلم والمعرفة بمعنى واحد، ولذلك فسروا العلم بالمعرفة وفسروا المعرفة بالعلم. والمعرفة عند الصلاح، يعني من فرق بينهما، إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل خلاف العلم. لكن قال هنا: ومعنى المعرفة. معنى المعرفة يعني يطلق العلم ويراد به المعرفة. من ذلك قوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني لا تعرفهم نحن نعرفهم. إذا كان أمر كذلك فسر العلم بالمعرفة، والمعرفة كذلك بالعلم، فدل على أنهما مترادفان. هذا هو الصحيح، المعرفة والعلم في اللغة مترادفان. قال في لسان العرب: العرفان العلم، العرفان العلم. وهكذا في القاموس قال: عرفه أي علمه. وهكذا في معجم مقاييس اللغة وقالوا: العلم المعرفة، والمعرفة هي العلم، كما سيأتي كذلك في مصباح المنير. إذن العلم في الصلاح الأصوليين له إطلاقان: إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي. هي أربعة أنواع. النوع الأول يراد به التصديق الجازم وهو الإطلاق الحقيقي. النوع الثاني مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وهذا إطلاق مجازي. الإطلاق الثالث ما يقابل التصور، وهو التصديق ظنيا كان أو قطعيا، وهو مجاز. النوع الرابع يطلق ويرادف المعرفة، لأن المعرفة مسبوقة بجهل، حينئذ قد يستعمل العلم مسبوقا بجهل. هذه أربعة أنواع. والصحيح أن العلم هو المعرفة، والمعرفة هي العلم، وهو إدراك المعاني مطلقة. قال: ويراد بها وبظن العلم، شرع في المعرفة، هذا يسمى استخداما. ويراد بها يعني المعرفة العلم، يعني تطلق المعرفة وتفسر بالعلم. ومنه قوله تعالى: مما عرفوا من الحق، يعني علموا. انظرون جاء التفسير بالمعنيين. فيما سبق قال ماذا؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، فسروا بماذا؟ فسروا العلم المعرفة. وهنا جاء مما عرفوا من الحق، أي مما علموا. هذا هو المعنى اللغوي الصحيح، أن يفسر العلم بالمعرفة وتفسر المعرفة بالعلم. هنا قال: ويراد بها أي بالمعرفة العلم وبظن، يعني يطلق العلم ويراد به الظن. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون، لأن الظن هنا لا يكفي، لابد من عقيدة جازمة. لو ظن بمعنى أنه شك وقع تردد عنده لما آمن، فلابد من الإيمان الجازم، لابد من الإيمان الجازم. إذن يطلق الظن ويراد به العلم، كما أن المعرفة تطلق ويراد بها العلم. وهي أي المعرفة أخص من العلم من وجهين. أراد أن يبين لنا العلاقة بين العلم والمعرفة بناء على التفرقة بينهما. المعرفة أخص من العلم من وجه وأعم من وجه آخر. قال: وهي من حيث، هذه حيث تقييدية، من حيث إنها علم مستحدث أي مخلوق، علم مستحدث يعني وجد بعد عدم، لأن العلم يطلق ويراد به العلم الأزلي، علم الله تعالى معبر عنه بالقديم، ويطلق العلم ويراد به علم العباد أو مخلوق ولا شك. حينئذ المعرفة من حيث إنها علم مستحدث أي مخلوق أو انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس يعني بعد جهل، انكشاف بعد جهل أخص منه يعني من العلم. لماذا؟ لأن العلم يستعمل في ماذا؟ في العلم الأزلي غير المستحدث، وفي العلم المستحدث مخلوق. وأما المعرفة فلا تطلق المعرفة على علم الله تعالى، فلا يقال الله تعالى عارف، وإنما يقال ماذا؟ يقال عالم. لماذا لا يقال؟ قال لأن العلم يراد به العلم القديم الأزلي، وأما المعرفة فلا تستعمل إلا في العلم المخلوق، فلا يطلق على الله عز وجل. ونحن نقول بناء على القول الراجح، نقول لا يقال عارف بناء على أن الصفات توقيفية. إذا جعلنا العلم والمعرفة بمعنى واحد، إذا لماذا لا يطلق على الله عز وجل بأنه عارف؟ قل لعدم النص، لأن الصفات ماذا؟ مبناها على التوقيف، ولما لم يرد حينئذ توقفنا ولا ننفي، والله أعلم. حينئذ نقول لا نصف الله تعالى بكونه عارفا، لا لكون المعرفة تستلزم الحدوث، وإنما لكون المعرفة أو العرفان لم يرد في كتاب والسنة. قال من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه أي من العلم. فالعلم أعم من المعرفة لأنه يشمل غير المستحدث وهو علم الله تعالى، ويشمل المستحدث وهو علم العباد. وأيضا فإنه قد قيل المعرفة علم الشيء من حيث تفصيله، يعني المعرفة تتعلق بالجزئيات، هذا الذي يذكره كثير من أرباب التصانيف. فالعلم يتعلق بالكليات والجزئيات، وأما المعرفة هذه تتعلق بالجزئيات، نقول هذا يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى دليل، وهذا مجرد الصلاح. وقد قيل المعرفة علم الشيء من حيث تفصيله، يعني يتعلق بالجزئيات، والعلم متعلق بالشيء مجملا ومفصلا، مجملا يعني كليا ومفصلا وهو الجزء، فهو أعم. وأيضا المعرفة قيل إنها لا تكون إلا بعد جهل، يعني مسبوقة بجهل، وهذا يحتاج إلى تخصيص، بخلاف العلم فقد يكون بعد جهل وقد يكون عن غير جهل، قد يكون بعد جهل كقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جهل ثم علم. وأما عن غير جهل كالعلم الأزلي لله عز وجل فإنه قديم، فهو أعم من هذه الحيثية، أعم العلم أعم. وقوله إنها علم مستحدث هذا أصل وضعها في الغالب، وقوله انكشاف بعد لبس قريب من الذي قبله، إلا أن الأول لم يكن حصل فيه لبس بل استحدث من غير لبس. على كل هذا مجرد الصلاح وتفريق لا يدل عليه استعمال أهل اللغة البتة. ومن حيث إنها يقين وظن أعم، إذن العلم والمعرفة قد يجتمعان وقد يفترقان. الظن وماذا؟ الظن يسمى معرفة حقيقة ولا يسمى علما كذلك. ولذلك قالوا من حيث إنها أي المعرفة يقين وظن أعم، فكل علم معرفة ولا عكس، لأن المعرفة تستعمل في اليقين وفي الظن بخلاف العلم، فإطلاقه حقيقة إنما يكون في التصديق الجازم الذي هو اليقين، واستعماله في الظن هذا مجازا وليس بحقيقة. إذن العلم والمعرفة بينهما عموم وخصوص على ما ذكره المصنف. ومن حيث إنها يقين وظن أعم من العلم لاختصاصه حقيقة باليقين وهو التصديق الجازم، وهو الذي قدم تعريفه في الفاصلين. وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا والطوفي وجمع كثير من أهل اللغة إن المعرفة مرادفة للعلم، وهذا هو الصحيح، المعرفة مرادفة للعلم وهو الصحيح. قال في شرح التحرير فإما أن يكون مراد أراد أن يؤول كلامه، كيف يقولون بالتفرقة بالاتحاد والترادف مع أن أكثر العلم على التفرقة، فإما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى، غير علم الله تعالى، يعني لئلا يقال بأنه لزم منه إطلاق المعرفة على الله تعالى لكونه يوصف بالعلم، قل ليس بلازم، لأن الأول العلم ورد في الكتاب والسنة، والمعرفة لم ترد في الكتاب والسنة، حينئذ نتوقف فيما لم يرد. وإما أن يكون مرادهم بالمعرفة أنها تطلق على القديم ولا تطلق على المستحدث والأول أولى، يعني تطلق المعرفة ويراد بها العلم الأزلي، وهذا كما ذكرنا يحتاج إلى نص. على كل الصحيح أن المعرفة والعلم بمعنى واحد، وكل ما ذكره المصنف غيره مما تذكر في هذه المواضع إنما هو مجرد الصلاح وليس عليه دليل واضح بين. قال في المصباح المنير: علمته أعلمه وعرفته، علمته أعلمه وعرفته، هكذا يفسرون العلم بالمعرفة وبالعكس. هذا من كلامه لتقارب المعنيين لاشتراكهما في كون كل واحد منهما مسبوقا بجهل. قال في القاموس: عرفه يعرفه معرفة، علمه فهو عارف وهو عالم، ولا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتطلق على مجرد التصور فتقابله. ما الذي يطلق هنا؟ المعرفة. تطلق المعرفة على مجرد التصور فتقابله، يعني تقابل العلم، لأن العلم نوعان في الأصل: تصور وتصديق. وعرفنا أن المراد هنا العلم الحقيقي، يعني في إطلاقه الحقيقي الذي هو التصديق الجازم. فإذا أطلقت المعرفة على التصور قابلت العلم، وجد تقابل هنا كما قال في التحبير، يقال إما معرفة أو علم يتقابلان، يعني في الذكر ما تقول زيد وعمر فوق وتحت يتقابلان، تقول علم ومعرفة، والعلم هو التصديق الجازم والمعرفة هو التصور. وتطلق على مجرد التصور، أي التصور المجرد النظري والضروري الذي لا حكم معه، فتقابله، أي تقابل العلم. مراد بالعلم هنا التصديق الجازم. وقد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق الشامل لليقين والظن، لذلك وإذا أطلقت المعرفة على التصور المجرد عن التصديق كانت قسيما للعلم، أي مقابلة له. ومعنى مقابلته له أنك تقول إما معرفة وإما علم، هكذا التقابل، يعني في الذكر كما تقول إما تصور وإما تصديق، هذا الأصل فيه في العلم. ومن أجل ذلك كان عرف وما في معناه من مادته متعديا إلى مفعول واحد، عرفت زيدا تعدى إلى مفعول واحد، تقول عرفت زيدا أي تصورته بلا زيادة على ذلك، أليس مفعولا آخر، بخلاف العلم وما تصرف منه فإنه متعد إلى مفعولين. يقول هذا استعمال لغوي من حيث الحكم والإعراب، تقول علمت زيدا صائما إذ المقصود نسبة الصيام إلى زيد، فيتوقف على مسند ومسند إليه. ثم قال: وعلم الله تعالى قديم، علم الله سبحانه وتعالى قديم، لأنه صفة من صفاته وصفاته قديمة، تعبيره بالقديم فيه نظر، إنما يقال أزلي أو الذي لم يسبق به بعدمه. وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا، قديم هذا لا إشكال فيه، يعني أراد به التوطئة. إذا فسر وقسم علم المخلوق إلى نظري وضروري، حينئذ قد ينصرف الذهن إلى أن كل علم ولو كان علم الخالق جل وعلا ينقسم إلى هذين النوعين. أراد أن يبين أنه لا نزاع بين أهل العلم، لا أهل السنة ولا غيرهم، في كون علم الله عز وجل لا يوصف بكونه ضروريا ولا نظريا. أما ضروريا فلعدم النص، وأما نظريا لأن النظر مسبوق به بجهل فهو ممتنع. ثم عدم ورود ذلك في كتاب والسنة يكفي دليلا أننا ننفي لعدم ورود ذلك في النص. ولذلك القاعدة في باب الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وأن ننفي ما نفاه الكتاب والسنة، وما لم يرد نتوقف فيه، وأما المعنى فينظر فيه بحسبه. وعلم الله قديم ليس ضروريا، يعني لا يوصف بكونه ضروريا ولا نظريا، يعني ولا يوصف بكونه نظريا. لماذا؟ لأن الصفات توقيفية، لأن الصفات توقيفية، ولم يرد نص بذلك. ثم ننظر في النظري لأنه استلزم معنى، وهذا المعنى وصف يقتضي النقص، وهو كونه مسبوقا به بجهل فيمنع من جهة إطلاقه على الباري جل وعلا. قال: بلا نزاع بين الأئمة، أحاط بكل موجود ومعدوم على ما هو عليه، ولا يوصف بأنه عارف. لماذا؟ هو علل بما سبق مسبوقة بجهل إلى آخره، قل لعدم النص، لأن الصحيح أن المعرفة والعلم بمعنى واحد. جاء إطلاق العلم ونطلقه، ولم يرد إطلاق المعرفة ونتوقف فيها، نتوقف فيها. وأما من حيث المعنى، معنى المعرفة وهو معنى العلم ولا إشكال فيه، لكن لا نطلق اللفظ لعدم وروده في كتاب والسنة. ولا يوصف سبحانه وتعالى بأنه جل وعلا عارف، قال لأن المعرفة قد تكون علما مستحدثا فيوهم النقص، فيوهم النقص، هذا تعليل بناء على التفرقة. والله تعالى محيط علمه بجميع الأشياء على حقائقها على ما هي عليه، وهو صفة من صفاته وهي أزلية. قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: علم الله تعالى لا يسمى معرفة، حكاه القاضي إجماعا. وإنما الخلاف في التعليم، خلافه في التعليم، انتهى. وعلم المخلوق محدث، هذا واضح بين. وعلم المخلوق محدث يعني كان بعد أن لم يكن، وجد بعد أن لم يكن. وهو أي علم المخلوق قسمان: ضروري ونظري. ضروري ونظري، والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وعلم المخلوق محدث وهو قسمان: قسم ضروري تصورا كان أو تصديقا. عرفنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: تصور وتصديق. ما هو التصور؟ إدراك المفرد أو إدراك حقائق الشيء بلا حكم عليها. ما هو التصديق؟ إدراك الماهيات أو الحقائق مع الحكم عليها. ثم كل منهما ينقسم إلى قسمين: تصور ضروري وتصور نظري، وتصديق ضروري وتصديق نظري. قال هنا: علم المخلوق محدث وهو قسمان: ضروري، أطلق الضروري فيعم النوعين التصور والتصديق، لأن التصور منه كلمات لا تحتاج إلى بحث، يعني علمها يحصل دفعة واحدة لا تستطيع أن ترد. السماء هذا مدلوله ماذا؟ فهم هذا اللفظ تصور وهو ضروري. لكن مثل الملائكة لمن آمن كافر أسلم قيل له ملائكة، ما هي الملائكة؟ يحتاج إلى تعريف، حينئذ حصل التصور لهذا المفرد، نقول هذا نظري، لكن بالنسبة للمؤمن يعتبر ضروريا. فالوصف بكون ضروريا أو نظريا هذا نسبي، يعني يختلف من شخص إلى شخص، ويختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن. ضروري تصورا كان أو تصديقيا، وهو الضروري يعني يعلم من غير نظر. قال: ما يعلم من غير نظر كان أول. ما يعلم من غير نظر يعني من غير كسب ومن غير تأمل وتدبر وقياس ونحو ذلك، كتصورنا معنى النار، هذا واضح، وأنها حارة، النار وحدها هذا تصور ضروري، وكونها حارة هذا كذلك تصور، هذا تصديق. حارة يعني الكلمة هذه، هذا تصور ضروري، والنار حارة هذا تصديق ضروري، واضح؟ النار وحدها هذا تصور ضروري، وحارة وحدها تصور ضروري. النار حارة هذا المركب تصديق ضروري، ومعنى الواحد هذا مدرك، وأنه نصف الاثنين هذا تصديق ضروري، وهكذا. ونظري تصورا كان أو تصديقيا، يعني القسم الثاني المقابل للضروري النظر، نسبة إلى النظر، وهو عكسه يعني ما لا يعلم إلا بنظر، وهو عكسه أي خلافه، عكس المراد به المعنى اللغوي، أي عكس الضروري، عكس الضروري. حينئذ نفسر بماذا؟ بما لا يعلم إلا بنظر، والنظر محتاج للتأمل، يعني يحتاج إلى نظر، والنظر سبق ما تعريفه فيما سبق. ما هو النظر؟ ها، والنظر هنا ها بعضهم اختصره في الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، هذا أحسن من ذكره المصنف. إذن عكسه أي خلافه، أي عكس الضروري، هذا على المشهور عند المناطق وغيره. وقال الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وإن كان طرفاه أو أحدهما بالكسب والنظري ويسمى المطلوب بخلافه أي يطلب بالدليل. قال في شرح التحرير: والذي يظهر أن معنى القولين متقارب هذا أو ذاك، فإن الذي لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه هو الذي يعلم من غير نظر، إلا أن قول الأكثر يعني ما يعلم من غير نظر أعم لدخول ما إذا كان أحدهما بالكسب أو كلاهما كذلك. ثم أعلم أن حد العلم الضروري في اللغة الحمل على الشيء، حمل على الشيء يعني الإلزام به والإلجاء إليه، وحده في الشرع ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج عنه كوجوب الصلوات الخمس والصوم والحج ونحو ذلك، لأن العلم باعتبار العلم الشرعي منه ضروري يعني لا يمكن دفعه، وهو الذي قال لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج عنه يعني لابد من امتثاله. هذا ما يتعلق بالعلم وفروعه. ثم عقد فصلا للعلم وتعلقه بالمعلوم، يأتي بحثه والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.